حصريا على موقع مهرجانات.com. انت الوحيدة اللي عارفة مفتاح قلبي فين، وانت اللي لو قرب لي هم بتبعده، بتحس بيا في اي وقت بكون حزين. طب ما انت قلبي في عز زعل وبتساعده. الوحيدة اللي عارفة مفتاح قلبي فين، وانت اللي لو قرب لي هم بتبعده، بتحس بيا في اي وقت بكون حزين. طب ما انت قلبي في عز اشوفك فيها. خد مني عمري يا رب كله واديها، وانا لو هعيش 30 حياة هفديك ليها. انت الحياة بالنسبة ليا واللي فيها، مش عايز اعيش لو ثواني مش اشوفك فيها. خد مني عمري يا رب كله واديها، وانا لو هعيش 30 حياة هفديك فيها. حصريا على موقع مهرجانات.com. جنبك انا بقيت حد تاني انا معرفوش، وانا حبيت كل حاجة اولها معاك، بعلنها للعالم وانتي بين ايديا انك هدية ربنا يا حبيبتي ليا. انتي اشوفك فيها. خد مني عمري يا رب كله واديها، وانا لو هعيش 30 حياة هفديك فيها. خد مني